بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الأجري رحمه الله تعالى في كتابه أخلاق حملة القرآن، قال: حافظا لجميع جوارحه عما نهي عنه، إن مشى مشى بعلم، وإن قعد قعد بعلم، يجتهد ليسلم الناس من لسانه ويده، لا يجهل، وإن جهل عليه حلم، لا يظلم، وإن ظلم عفا، لا يبغي على أحد، وإن بغي عليه صبر، يكظم غيظه ليرضي ربه ويغيظ عدوه، متواضع في نفسه، إذا قيل له الحق قبله من صغير أو كبير، يطلب الرفعة من الله لا من المخلوقين، ماقت للكبر خائفا على نفسه منه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، لا يزال المصنف الإمام الأجري رحمه الله تعالى يعدد أخلاق حملة القرآن، مبينا رحمه الله تعالى الصفات الجميلة والنعوت الفاضلة التي ينبغي أن يكون حامل القرآن متصفا بها ومتحليا بها، ليزداد جمالا إلى جمال وخيرا إلى خير. فإن الآداب الفاضلة والأخلاق الكاملة عنوان على سعادة صاحبها وفلاحه في دنياه وأخراه، وكلما ازداد حظا ونصيبا من هذه الأخلاق عظم شأنه وعلت منزلته. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن أقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. قال رحمه الله تعالى: حافظا لجميع جوارحه عما نهي عنه، أي عما نهاه الله عنه وعما نهاه عنه رسوله عليه الصلاة والسلام. وحفظ الجوارح يتناول حفظ اليد من أن تمتد إلى حرام، والقدم من أن تسير إلى حرام، والبصر من أن ينظر إلى حرام، والسمع من أن يسمع إلى حرام، واللسان من أن يتكلم بحرام، والفرج من أن يغشى الحرام، حافظا لجوارحه. وحفظه لجوارحه قائم على الخوف من الله والمراقبة له جل في علاه من أن يرتكب بجوارحه شيئا يسخط الله سبحانه وتعالى. حافظا لجميع جوارحه عما نهي عنه، إن مشى مشى بعلم، وإن قعد قعد بعلم، أي أنه في قيامه وقعوده وجميع حركاته يتحرك بموجب العلم وما يقتضيه، لا يتحرك بموجب الهوى، وإنما يتفقه في الممشى والمجلس والمأكل والمشرب، كما قال بعض السلف: إن من فقه الرجل مأكله ومشربه وممشاه، أي أنه يتفقه في المشي. إن من فقه الرجل مأكله ومشربه وممشاه، أي أنه يتفقه في مأكله ومشربه وممشاه قبل أن يفعل، فإذا تبين له أن فيه حرام أو شبهة توقف. وهذا معنى قول المصنف رحمه الله تعالى: إن مشى مشى بعلم وإن قعد قعد بعلم، يعني إن أقدم على فعل شيء يقدم على فعله بعلم، وإن أحجم أحجم بعلم، فهو يتفقه فيما يأتي ويذر، فيما يفعل ويترك، يجتهد ليسلم الناس من لسانه ويده. وقد قال عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فهو في اجتهاد دائم ألا يقع منه أي أذى لأي أحد، لا بلسانه ولا بيده، حافظا لسانه من أن يؤذي الآخرين، وحافظا يده من أن تمتد لإيذاء الآخرين بأي نوع من أنواع الأذى. لا يجهل، وإن جهل عليه حلم. لا يجهل أي لا يفعل فعل الجهلاء السفهاء، فلا يتعامل مع الناس بمعاملة الجهلاء والسفهاء. ومعروفة معاملة الجهلاء على أي شيء تقوم من سفه وسب وشتم وإيذاء وغير ذلك. فيقول رحمه الله: لا يجهل، لا يجهل على أحد، لا يجهل على أحد، يجانب الجهل على الناس، وإن جهل عليه حلم. إن جهل عليه يعني إن حصل من أن أحدا من الناس جهل عليه حلم عليه، قابله بالحلم، مثل ما جاء في الحديث الرجل الذي ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام أنه يصل قرابته وأنهم يقطعونه، قال: أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي. فالأصل مع القرابة ومع غيرهم أن يقابل الجاهل بالحلم، يحلم عليه، لا يقابل جهله بجهل ولا يقابل سفهه بسفه. والله سبحانه وتعالى قال: وأعرض عن الجاهلين. وإذا قابل جهل الجاهل بجهل مثله اشترك هو إياه في الجهل، لكن إن أعرض عنه سلم بهذا الإعراض، وأمن أيضا من حصول الإثم، لأنه إن قابله بجهل ربما أثم نفسه بكلام أو مد يد أو غير ذلك، لكن إن عرض عنه سلم. والمسلم في كل مرة يخرج فيها من بيته ينبغي أن يهيئ نفسه تهيئة تامة ألا يجهل على الناس، وألا يظلمهم، وألا يؤذيهم. ولهذا جاء الدعاء المبارك العظيم الذي يشرع للمسلم أن يقوله كل مرة إذا خرج من بيته: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. لأن ملاقاة الناس والناس معادن ويتفاوتون في الأخلاق، لا بد أن يحصل أشياء تثير أفعال الجهلاء. فينبغي أن يهيئ نفسه أولا بالدعاء أن يعيذه الله سبحانه وتعالى من أن يجهل على الناس أو أن يجهلوا عليه، أن يظلمهم أو يظلموه، يسأل الله ذلك، ثم يمضي في ملاقاته للناس حريصا على أن لا يحصل منه شيء من الجهل عليهم. فإن جهل عليه حلم ودفع بالتي هي أحسن. لا يظلم، وإن ظلم عفا، لا يظلم أحدا، وإن أحد ظلمه عفى عنه ابتغاء ثواب الله سبحانه وتعالى بهذا العفو. لا يبغي على أحد، وإن بغي عليه صبر، أي لا يحصل له بغي على أحد بعدوان أو تعالي أو غير ذلك، أو استطالة لا يبغي على أحد، وإن بغي عليه صبر، وإن بغي عليه صبر، يكظم غيظه ليرضي ربه ويغيظ عدوه. يكظم غيظه، ومعنى كظم الغيظ أي عدم إظهار الغيظ، عدم إظهار الغيظ، يكتمه في نفسه، يحبسه في نفسه لا يظهره. وأعلى من كظم الغيظ العفو، قال الله سبحانه وتعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. اللهم اجعلنا من المحسنين. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. أنقل هنا كلمة جميلة جدا ونفيسة للغاية للإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ويتحدث عن جماع الأخلاق، يتحدث عن جماع الأخلاق والرتبة العلية في الخلق، متى يكون بلغها الإنسان. يقول رحمه الله: جماع الخلق الحسن مع الناس أن تصل من قطعك، أن تصل من قطعك بالسلام والإكرام والدعاء له والاستغفار والثناء عليه والزيارة له، وتعطي من حرمك من التعليم والمنفعة والمال، وتعفو عمن ظلمك في دم أو مال أو عرض، وبعض هذا واجب وبعضه مستحب. هذا بيان منه رحمه الله تعالى لجماع الخلق وكماله، أن يرتقي المرء بخلقه هذا المرتقى العظيم، وأن يبلغ هذه المنزلة العلية. أما المعاملة بالمثل، أمرها متيسر لكثير من الناس، لكن هذا محك عظيم جدا في باب الأخلاق، ولا يتحقق هذا المعنى الذي ذكره رحمه الله تعالى إلا من أكرمه الله سبحانه وتعالى بنفس كبيرة وخلق عظيم، فإنه يستطيع أن يصل إلى هذا الموصل. قال رحمه الله: متواضع في نفسه، يعني لا تزيده أبواب الخير من علم أو مال أو غير ذلك إلا تواضعا، متواضع في نفسه. ومن تواضعه يقول: إذا قيل له الحق قبله من صغير أو كبير، إذا قيل له الحق قبله، لا يرد الحق لكون الذي أوصله إليه صغير السن. يعني بعض الناس يأتيه شخص صغير السن حتى يكون أسلوب الصغير لطيف جدا وأسلوبه رفيق، فيتعالى على الحق لكون لا لشيء إلا لكون الذي حدثه به صغير سن فيرد الحق. فمن شأن المتواضع أنه لا يرد حقا لا من صغير ولا من كبير. إذا قيل له الحق قبله من صغير أو كبير، يطلب الرفعة من الله لا من المخلوقين، يطلب الرفعة من الله، لأن رفعته بيد الله وعزه بيد الله وفلاحه وسعادته في دنياه وأخراه بيد الله، فهو لا يطلب ذلك إلا من الله ولا يلجأ فيه إلا إلى الله سبحانه وتعالى. ماقت للكبر خائفا على نفسه منه، ماقت أي مبغض وكاره، يبغض الكبر، ومع بغضه له عنده خوف على نفسه من أن يقع في شيء من الكبر، فهو في مجاهدة لنفسه مستمرة ألا يقع فيه شيء من الكبر وإن قل. نعم. قال رحمه الله تعالى: لا يتأكل بالقرآن ولا يحب أن تقضى له به الحوائج ولا يسعى به إلى أبناء الملوك، ولا يجالس به الأغنياء ليكرموه. إن كسب الناس من الدنيا الكثير بلا فقه ولا بصيرة، كسب هو القليل بفقه وعلم. إن لبس الناس اللين الفاخر، لبس هو من الحلال ما يستر به عورته. إن وسع عليه وسع، وإن أمسك عنه أمسك. يقنع بالقليل فيكفيه، ويحذر على نفسه من الدنيا ما يطغيه. يتبع واجبات القرآن والسنة، يأكل الطعام بعلم، ويشرب بعلم، ويلبس بعلم، وينام بعلم، ويجامع أهله بعلم، ويصحب الإخوان بعلم، ويزورهم بعلم، ويستأذن عليهم بعلم، ويسلم عليهم بعلم، يجاور جاره بعلم، يلزم نفسه. نعم. بر. يقول رحمه الله تعالى في ذكره لأخلاق حملة القرآن، قال: لا يتأكل بالقرآن، لا يتأكل بالقرآن، أي لا يجعل القرآن أداة يستعملها لأجل أن يتأكل بها، أن يتأكل بها، وذلك بسعيه وعمله لإبراز شأنه في القرآن، ليتأكل بالقرآن، يحصل الأموال تلو الأموال بالقرآن. فهو لا يتأكل بالقرآن، ولا يحب أن تقضى له به الحوائج، ولا يحب أن تقضى له به الحوائج. حوائجه لا يحرص على أن يقضيها بالقرآن، أن ينجز له أمر، أن تتم له حاجة، أن يراعى مثلا في سعر، لا يريد قضاء حوائجه بالقرآن، لا يطلب قضاء حوائجه بالقرآن، فإن شأن القرآن عنده أجل من ذلك وأعظم. ولا يسعى به إلى أبناء الملوك، ولا يجالس به الأغنياء ليكرموه، أي لهذا الغرض. لا يسعى به إلى أبناء الملوك ولا إلى أبناء الأغنياء من أجل أن يكرموه، لكن إن ذهب ناصحا مربيا مؤدبا نافعا لهم فهذا غرض آخر. إن كسب الناس من الدنيا الكثير بلا فقه ولا بصيرة، كسب هو القليل بفقه وعلم. ليس إمعه، يقول: إن أحسن الناس أحسنت، وإن أساء أسأت. فإذا كسب الناس الأموال كثيرة بلا فقه ولا بصيرة، رضي هو لنفسه من الكسب القليل الذي يحصله بفقه وبصيرة، ويطمئن أنه لا مخالفة فيه ولا شبهة، لا مخالفة فيه لشرع الله ولا شبهة مخالفة. إن لبس الناس اللين الفاخر، لبس هو من الحلال ما يستر به عورته. إن تنافس الناس في الملبوسات وتفاخروا بها وتباهوا بأشكالها وأنواعها، ورضي من اللباس ما يستر به عورته. إن وسع عليه وسع، وإن أمسك عنه أمسك، عملا منه بقول الله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. يقنع بالقليل فيكفيه، والقناعة هي الغنى الحقيقي، ومن لا قناعة عنده وإن أوتي من المال مثل ما أوتي قارون فإنه لا يراه يكفي حاجته ولا يسد حاجته. يقنع بالقليل فيكفيه، ويحذر على نفسه من الدنيا، يحذر على نفسه من الدنيا ما يطغيه، لأن الله سبحانه وتعالى قال: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فهو على حذر، على حذر لنفسه من أن يصيبها شيء من الطغيان بسبب المال، فيحذر على نفسه من الدنيا ما يطغيه. يتبع واجبات القرآن والسنة، هذا همه، يتبع واجبات القرآن والسنة، أي ملتزما بها في أموره وشؤونه كلها، ما يجب عليه بموجب كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، يأكل الطعام بعلم ويشرب بعلم ويلبس بعلم، أي أنه يتفقه في كل طعام وشراب ولباس، لا يأكل ما شاء من حلال أو حرام، ولا يشرب ما شاء من حلال أو حرام، ولا يلبس ما شاء من حلال أو حرام، بل ينظر في المأكل، فإذا كان حلالا طعم، وإن كان حراما امتنع، والمشرب كذلك والملبس كذلك. وهذا معنى قوله يأكل بعلم ويشرب بعلم ويلبس بعلم وينام بعلم ويجامع أهله بعلم. إذا أوى إلى فراشه أيضا يفعل عندما يأوي إلى فراشه ما يقتضيه العلم من آداب وأذكار وصفة مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فينام بعلم. من لا ينام بعلم قد ينام نومة منهيا عنها، منهيا عنها، قد ينام نومة المغضوب عليهم. من جلس بغير علم قد يجلس جلسة منهيا عنها، بينما من ينام بعلم فإن نومه يكون نوما مباركا قائما على اتباع للسنة، والسنة كلها بركة وخير. ويجامع أهله بعلم، من لا يجامع بأهله بعلم قد يرتكب حراما، قد يرتكب أمرا محرما، أمرا جاءت الشريعة بالنهي عنه، بل قد يرتكب أمرا يكون ملعونا فاعله، كأن يأتي أهله في الدبر، هذا فيه لعن، وهو من كبائر الذنوب، ومن كبائر الذنوب. فيجامع أهله بعلم، وهذا أيضا فيه مراعاة الآداب، آداب المعاشرة وما ورد في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويصحب الإخوان بعلم، أي يلزم الآداب، آداب الصحبة والمخالطة للإخوان. ويزورهم بعلم، أي في زيارة الإخوان أيضا ملتزما بما يقتضيه العلم والآداب الشرعية عند زيارة الإخوان. ويستأذن عليهم بعلم، آداب الاستئذان يراعيها عند الدخول على من يزوره أو طرق بابه. ويسلم عليهم بعلم، أيضا إلقاء السلام يكون وفق العلم، وفق المأثور عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. بعض الناس يحيي أخاه عندما يلقى بغير علم، يحيي بغير علم، تجد مثلا أول ما يبدأ في لقياه لأخيه بغير السلام، هذه تحية بغير علم، حتى وإن جاء بألفاظ جميلة ومعاني جيدة، هذا كله تحية بغير علم. من لم يبدأكم بالسلام فلا تجيبون. فيسلم بعلم، يجاور جاره بعلم، أي يلتزم آداب الجيران ويتخلق بها كما جاءت بها الشريعة. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا، إنه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، ونفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: من الإخوة من ابتلاه الله بمرض الأعصاب إذا لم يشرب الدواء، فأحيانا بدون شعور يفعل أشياء لا تليق مع والديه، فهل عليه إثم مع أنه إذا رجع وهدأت أعصابه يطلب العفو ليرضي والديه؟ إن كان هذا التصرف الذي حصل منه يعد تصرفا لا يملكه، ليس له فيه يد، وإنما تصرفا عن خارج عن إرادته ولا يملك ذلك، فهو معفو عنه. وأما إذا كان يملك ذلك أو عنده من الوسائل أو الأسباب